إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة المسافر والمريض. والمصنف عليه رحمة الله قد أورد أحاديث تحت هذا الباب، وتوقفنا عند الحديث الرابع الذي قال فيه عليه رحمة الله: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخة صلى ركعتين. قال: رواه مسلم. وقد تقدم معنا شرح هذا الحديث وبيان ما فيه من المعاني، وصححنا السقط فيه وهو كلمة 3 فراسخ، فهو الشيخ يعني نقل الحديث 3 أميال أو فراسخة، واللفظ الوارد في صحيح مسلم وفي غيره ممن روى الحديث 3 أميال أو 3 فراسخة، فهذا هو اللفظ الصحيح وقد تقدم بيان ذلك. بقي أن نذكر ما في هذا الحديث من فوائد. نبدأ أولا بالفائدة الأولى، وهي أن هذا الحديث فيه دليل على أن أقل مسافة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة فيها هي 3 فراسخ، أي أنه صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة الرباعية ويصليها 2 ركعتين ولو كان منتهى سفره ذلك. إذن هذه أقل مسافة، وما جاء دونها فذلك موقوف عن الصحابة رضي الله عنهم وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة وقع فيها خلاف طويل وعريض بين أهل العلم، إن مسألة تحديد المسافة التي يقصر فيها، وقد أشار الحافظ ابن حجر في كتابه الفتح لهذا الخلاف فقال: المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر ولا يسوغ له في أقل منها هي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدا. فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحوا من 20 قولا، فأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة، وأكثره ما دام غائبا عن بلده. انتهى كلامه رحمه الله. ونكتفي إن شاء الله في هذه المسألة بإرادة أقوى الأدلة في هذه المسألة، ونبين الراجح فيها كما وعدناكم في الدرس الماضي. القول الأول في هذه المسألة وهو مذهب الحنفية، ومن وافقهم على ذلك من العلماء، قالوا: المسافة التي تسوغ القصر للمسافر هي مسيرة أيام بلياليها، وهذه المسيرة يعني لو أردنا حسابها بالكيلومتر تقريبا يعني 120 كيلومتر، تقريبا 120 كيلومتر، وعلى التقدير الذي حسبنا به في المرة الماضية يعني جينا 122 كيلومتر، هذا على التقدير الذي حسبنا به في المرة الماضية. إذن فهم عندهم من سافر مسيرة 120 كيلومتر فما أكثر يقصر، فما دون يقولون هذا ليس مسافر. واستدلوا بقولهم هذا بما يأتي. أولا استدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. إذن فالشاهد هنا وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السفر وذكر 3 أيام، فأخذوهم من هذا التحديد. هذا أولا. ثانيا استدلوا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، وهذا فيما يتعلق بالمسح على الخفين. علي رضي الله عنه سئل عن مدة المسح على الخفين للمسافر وللمقيم فأجاب بهذا، قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. فالحنفية ومن وافقهم من العلماء قالوا: إذا لم تكن مسيرة 3 أيام بلياليهن هي حد المسافة التي تسوغ الترخص برخص السفر والتي منها القصر، لم يكن لهذا التقييد معنى. قالوا: إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه 3 أيام دل على أن هذا هو حد المسافر أو حد مسافة المسافر. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، ويسميه البعض مذهب الجمهور. هؤلاء قالوا: المسافة التي تسوغ للمسافر القصر هي 4 برد، هي 4 برد. وتقدم معنا في الدرس الماضي البريد كم يساوي؟ يساوي 23 كيلومتر تقريبا. يعني لو ضربنا 23 كيلومتر في 4 كم يأتينا الناتج؟ 92 كيلومتر. وهذا على حسب على الاختلاف في الذراع، لذلك تجد بعضهم يقول 80 كيلومتر، بعضهم يقول 81 كيلومتر، وبعضهم يقول 77 كيلومتر، وبعضهم يقول 92 كيلومتر. هذا كله يعني يرجع للخلاف في تحديد الذراع ومن ثم تحديد البريد كم يساوي. لكنهم ماذا اتفقوا على أن من مشى 4 برد فهو مسافر، فلذلك حددوا ذلك بهذا المقدار. والمشهور يعني عند كثير من العلماء هو 8 كيلومتر، وهو نفسها كما قلت 92 كيلومتر، لكن على الخلاف بينهم في تحديد مقدار الذراع. واستدلوا لقولهم هذا بما يأتي. أولا استدلوا بما رواه البيهقي في السنن الكبرى عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم كان يصليان 2 ركعتين ويفطران في 4 برد فما فوق، يعني ما زاد على 80 كيلومتر أو 92 كيلومتر على ما تقدم هذا يقولون له مسافر، وما كان دون من ذلك يقولون هو غير مسافر. وهذا الأثر رواه أيضا البخاري في صحيحه معلقا. واستدلوا أيضا بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عطاء ابن أبي رباح أنه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أقصر إلى عرفة، هم كانوا في مكة، قال: أقصر إلى عرفة؟ فقال: لا. قلت: أقصر إلى مر؟ قال: لا، اسم مكان. قلت: أقصر إلى الطائف وإلى عسفان؟ قال: نعم. قال: نعم. قال: وذلك 48 ميلا وعقد بيده. وثمانية وأربعون ميلا هي تساوي هذا 4 برد، 4 برد، وهي كما قلنا يعني بين 77 كيلومتر إلى 92 كيلومتر. ووجه الاستدلال بهذا الحديث منها واضح، فأربعة برد فما فوق يعد سفرا، وأقل منها لا يعد سفرا. وهذا هو مذهب ماذا؟ المالكية والشافعية والحنابلة، وهو كما قلت يسميه بعضهم مذهب الجمهور. القول الثالث في هذه المسألة وهو ما ذهب إليه الإمام الأوزاعي، هذا إمام أهل الشام وكان له مذهب مثل الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، كان له مذهب لكنه ماذا؟ انقرض بعد ذلك. فهذا الإمام الأوزاعي ووافقه على ذلك ابن المنذر، وابن المنذر من أئمة الشافعية لكن وافق في هذه المسألة الإمام الأوزاعي في هذا القول، وهو أيضا ظاهر اختياري الإمام البخاري في صحيحه، لأن الإمام البخاري قال في صحيحه: باب في كم يقصر الصلاة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. إذن فأصحاب هذا القول الإمام الأوزاعي وابن المنذر والبخاري ومن وافقهم قالوا: مسيرة يوم وليلة، مسيرة يوم وليلة، مسيرة يوم وليلة يعني بين 45 كيلومتر إلى 60 كيلومتر، فهذه هي المسافة عندهم. واستدلوا لقولهم هذا بما يأتي. أولا استدلوا بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة، يعني ليس معها محرم، كما جاء ذلك في رواية مسلم. الرواية التي ذكرتها رواية البخاري، أما رواية مسلم فقال فيها: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها ذي محرم عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فاستدلوا بهذا، لهذا قال ابن المنذر في كتابه الأوسط: قال الأوزاعي: وعامة العلماء يقولون مسيرة يوم تام، وبهذا نأخذ. هكذا قال ابن المنذر: وبهذا نأخذ. إذن فوافق الإمام الأوزاعي في هذه المسألة. واستدلوا أيضا، وهذا دليلهم الثاني، بما رواه مالك في الموطأ والبيهقي في السنن الكبرى عن سالم بن عبد الله، إن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقصر في مسيرة اليوم التام. يوم التام يعني يوم وليلة. إذن فوجه استدلالهم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق اسم السفر على مسيرة يوم وليلة، والسفر عندهم هو مناط ماذا؟ القصر. ولهذا قالوا إذا مشى المسافر مسيرة يوم وليلة يكون مسافرا، أقل من ذلك فلا يكون مسافرا. إذن فلاحظ القول الأول حددوا بثلاثة أيام، والقول الثاني بمسيرة يومين وهي أربعة برد، واليوم والقول الثالث حددوه بمسيرة يوم وليلة يعني 120 كيلومتر تقريبا، والأخرين 92 كيلومتر تقريبا، وهؤلاء ب 60 كيلومتر تقريبا. هذا على التقريب. القول الرابع وهذا القول الأخير من الأقوال القوية في هذه المسألة، وهو مذهب الظاهرية وبعض الحنابلة، واختاره ابن قدامة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشوكاني، وانتصر له من المتأخرين العلامة الشنقيطي في تفسيره، والشيخ الألباني وابن عثيمين. وهؤلاء قالوا يعني السفر ليس له مسافة محدودة في الشرع، ليس له تحديد في الشرع، وكل ما لم يرد له تحديد في الشرع فإننا نرجع في معرفته إلى اللغة، واللغة أيضا ليس فيها تحديد لهذه المسافة. إذن قالوا فالمرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس سفرا فهو سفر، وما ليس سفرا فليس بسفر. إذن فالمرجع في ذلك إلى عرف الناس، وعرف الناس هذا واضح، يعني أن الإنسان يستعد لذلك المكان الذي سيذهب إليه ويهيئ نفسه، ففرق بين الذي سيسافر والذي سيذهب إلى مكان ويرجع ولا يكون مسافرا. إذن فقالوا المرجع في تحديد هذا إلى العرف، لأنه لم يرد تحديد له في الشرع ولا في اللغة. واستدلوا بقولهم هذا أولا بقول الله جل وعلا في كتابه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالوا ظاهر هذه الآية يدل على مشروعية القصر لكل من ضرب في الأرض دون تقييد له بمسافة. قالوا الآية تدل على أن من ضرب في الأرض قاصدا السفر فهذا يترخص بأحكام السفر وله أن يقصر الصلاة دون تقييد له بمسافة، لأن الله عز وجل لم يقيده في كتابه. هذا أولا. وثانيا قالوا إنه لم يرد في السنة تحديد مسافة، لا يكون العبد مسافرا إلا أن يتجاوزها وما دونها لا يعد سفرا. قالوا هذا لم يرد له تحديد في السنة، هذا لم يرد له تحديد في السنة. ولهذا قال ابن قدامة في المغني قال: إن التقدير بابه التوقيف. تقدير يعني التحديد، عندما تقول هذه هي المسافة المسافر، ما زاد فهو مسافر وما دون فليس بمسافر. قال هذا يحتاج إلى توقيف، يعني يحتاج إلى دليل من السنة تبين صريح يبين أن هذا هو حد السفر. قال: إن التقدير بابه التوقيف، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد، سيما وليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه. والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد إجماع على خلافه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهؤلاء استدلوا بإطلاق اسم السفر في الكتاب والسنة ولم يرد له تحديد لا بزمان ولا بمكان. قالوا إذن فكل ما كان سفرا في العرف فهو سفر. إذن بعد عرض أدلة كل مذهب من هذه المذاهب وهي كما قلت يعني هي تعتبر هذه أقوى المذاهب في هذه المسألة يترجح أن أصوبها الله تعالى أعلم هو القول الأخير يعني أن القصر يشرع مع مطلق السفر يعني سواء كان السفر قصيرا أو كان طويلا قريبا أو بعيدا هذا كله لا ينظر إليه وإنما ينظر هل هذا الإنسان مسافر أو لا. كيف نعرف أنه مسافر أو غير مسافر؟ قلنا هذا مرجعه إلى العرف لأننا إذا رجعنا إلى النصوص الشرعية لنجد فيها تحديد وإذا رجعنا إلى اللغة لنجد فيها تحديدا. إذن نرجع إلى ماذا؟ إلى العرف وهذه قاعدة عند أهل العلم ليست خاصة بالسفر بل في جميع المسائل التي لا يرد فيها تحديد في الشرع ولا في اللغة فإن المرجع فيها يكون إلى العرف. ولهذا قال بعضهم ناظما هذه القاعدة قال وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. قال وكل ما أتى ولم يحدد يعني لم يرد له تحديد بالشرع يعني في لسان الشارع كالحرز فبالعرف حدودي. الحرز يعني الشيء الذي يحفظ فيه الشيء لأن الذي مثلا يسرق اشترط العلماء أن يكون حتى تقطع يده أن يكون أخذها من حرز مكان يحفظ فيه المال. ما هو المكان الذي يحفظ فيه المال؟ لم يرد له تحديث في الشارع. المرجع فيه ماذا؟ إلى العرف. المرجع فيه إلى العرف فما عد حرزا يحفظ فيه المال في العرف فمن أخذ منه عن مقدار المحدد شرعا فإنه تقطع يده. فالشاهد إذن أنه ما لم يرد له تحديد في الشرع ولا في اللغة فإن المرجع في تحديده إلى العرف. فكذلك السفر لم يرد له تحديد في الشرع ولا في اللغة فيرجع في تحديده إلى العرف. ويرجح هذا القول ما يأتي. أولا أن ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهم الحنفية من التقييد بثلاثة أيام قد ورد في أحاديث أخر تقييده بأقل من ذلك ولهذا خالفهم المالكية والشافعية والحنابلة وقالوا لهم أنتم استدلتم بالحديث الذي فيه ثلاثة أيام ونحن عندنا الحديث الذي فيه ماذا؟ مسيرة يومين فيه مسيرة يومين. وهذا يجعل مذهب هؤلاء يعني المالكية والشافعية والحنابلة أرجح من مذهب الحنفية. هذا إذا قلنا بالتقييد فمذهبهم أرجح لأنه ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين. إذن أنتم قلتم ثلاثة هذا الحديث عندنا فيه يومين. إذن فلو أخذنا بالتقييد لكان مذهبهم أرجح من المذهب الأول وهذا أيضا يجعلنا نأخذ بما ذهب إليه الأوزاعي وابن المنذر لأن الإمام الأوزاعي وابن المنذر الإمام البخاري قالوا يعني إذا أخذنا بالتقييد أنتم قلتم يومين، عندنا أيضا ما ورد ما يدل على أن اليوم والليل سفر، إذن فيكون مذهب المذهب الثالث أيضا أقوى من المذهب الثاني وأقوى من المذهب الأول، هذا إذا أخذنا كما قلت بالتقييد. وهذا المذهب الثالث في الظاهر أن إذا أخذنا بالتقييد أنه هو الراجح يوم وليلة، لكن يشكل على القول بالتقييد بيوم وليلة ورود النهي عن سفر المرأة من غير محرم مطلقا دون تحديد. يعني أنتم تقولون بالتحديد لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، نقول لهم ورد حديث آخر مطلق ليس فيه التحديد، ليس فيه تحديد بمسافة قصيرة ولا طويلة ودون مراعاة البعد والقرب، وذلك فيما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هكذا دون تحديد له بمسافة أطلق اسم السفر والمرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم دون أن يحده بمسافة. ولهذا حمل العلماء ما جاء من تقييد بثلاثة أيام أو بيومين أو بيوم وليلة، قالوا هذا محمول على أنه ورد جوابا على سؤال، جوابا على سؤال جاء فيه ذكر مدة لسفر محدد، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولهذا نقول إن المتأمل في هذه الأحاديث يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ثلاثة أيام سفرا، وسمى اليومين سفرا، وسمى اليوم والليلة سفرا، فدل هذا على أن ما استدل به أصحاب المذاهب الثلاثة المتقدمة هي أحاديث لم تسق لبيان حقيقة السفر ولا لبيان حده، يعني ليست في موضوعنا أصلا، لم تسق في بيان حقيقة السفر ولا لبيان حده، إذن فلا وجه للاستدلال بها. وبقي أن التحديد يحتاج إلى دليل، بقي التحديد الآن للمسافة للسفر هذا يحتاج إلى دليل، خاصة عندما نعلم أنه ورد عن جماعة من السلف ما يدل على جواز القصر في أقل من يوم وليلة، يعني ورد عنهم أنهم قصروا الصلاة في مسيرة أقل من يوم وليلة، وهذا ذكره ابن قدامة في كتابه المغني، وسيأتي إن شاء الله نقل ذلك عند الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. إذن فبهذا يظهر لنا ضعف القول الأول والثاني والثالث. ثانيا المرجح الثاني أن حديث علي رضي الله عنه وأرضاه الذي استدل به أصحاب القول الأول لا دليل فيه على تقييد مسافة يعرف بها المسافر من غير المسافر، بل غاية ما يدل عليه حديث علي رضي الله عنه هو جواز المسح على الخفين ثلاثة أيام لمن سافر، هذا أمر آخر، المسافر يجوز له أن يمسح على خفيه ثلاثة أيام يعني 72 ساعة له أن يمسح كما أذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله قال وهو يعني هذا الحديث حديث علي لا يقتضي أن ذلك هو أقل السفر، كما أذن للمقيم أن يمسح يوما وليلة وهو لا يقتضي أن ذلك أقل الإقامة، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فما استدل به الحنفية من حديث علي هذا لا صحة للاستدلال به في هذه المسألة على تحديد مسافة السفر، كما أننا لا نستدل به على تحديد أقل الإقامة، فإنه كما لا يصح هذا لا يصح هذا. ثالثا، مرجح الثالث، أن الآثار التي استدل بها الجمهور وهو المالكية والشافعية والحنابلة على التقييد بأربعة برد جاء عن غيرهم من الصحابة ما يخالفه، يعني ابن عباس أفتى بأربعة برد، وابن عمر أفتى بأربعة برد كما ذكر أصحاب هذا القول، نقول لهم أيضا من الصحابة من أفتى بخلاف ذلك وهو أنس رضي الله عنه في الحديث الذي بين أيدينا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. هذه فتوى أفتى بها أنس كما مر معنا في سبب ورود هذا الحديث. إذن فحديث أنس هذا فيه مخالفة لما أفتى به ابن عباس وابن عمر، وفيه أن ما أقل من أربعة برد هذا يسمى سفرا في شرعنا، فيه أن أيضا من سافر مسيرة أقل من أربعة برد هذا أيضا يسمى مسافرا، وهم يقولون أربعة برد فما فوق يسمى مسافر. والحديث الذي بين أيدينا يدل على أن من سافر مسيرة أقل من أربعة برد أيضا يكون مسافرا في الشرع، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر فيها عليه الصلاة والسلام. إذن فمع وجود من الصحابة من خالف ابن عباس وابن عمر، ثبت أيضا عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما يدل على أنهما قصرا فيما دون أربعة برد، ورد عنهما أنهما قصرا فيما دون أربعة برد. ويرجع إلى هذه الآثار من أرادها عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد الرزاق في مصنفه أيضا، ومالك في موطئه، والبيهقي في سننه، فذكروا هذه الآثار. والقاعدة عند العلماء في هذا الباب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذا اختلفت أقوالهم في مسألة فإنه لا يكون قول بعضهم حجة على البعض الآخر. إذا كان مسألة فقهية جاءنا فيها قول عن صحابة ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفه، هذا على الراجح أن قوله يكون حجة، لكن إذا خالفه غيره من الصحابة لا يكون قوله حجة، لأن حتى الصحابي الآخر قوله أيضا حجة على هذا الصحابي الذي خالفه. فبالتالي إذا اختلفت أقوال الصحابة في مسألة ما فإن قول بعضهم لا يكون حجة على البعض الآخر، وعلى هذا فلا وجه للاستدلال بقول أربعة برد الذي استدل به الجمهور. وعلى التسليم أيضا، حتى لو سلمنا بالأخذ بها فإن حديث الباب يردها لأنها موقوفة، وحديث الباب مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقدم عليها، لأن أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن حتى ولو قلنا بأنها يعني سلمنا أنه لم يحصل هناك من خالفهم فنقول هذا الحديث يرد عليه لأنه مرفوع وأقوالهم موقوفة. رابعا مما يرجح القول الرابع وهو القول الراجح، أنه تقدم معنا في أول شرحنا لهذا الباب أن اسم السفر يعد من الأسماء المطلقة في الشريعة، يعد من الأسماء المطلقة في الشريعة. والقاعدة عند أهل العلم، هذه قاعدة مهمة قد أشرت إليها لكن نعيدها، أن كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فإن المرجع فيه إلى العرب. كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فإن المرجع فيه إلى العرب، لأن اللغة توسعت، كل انتقال من محل من مكان إلى مكان يسمى سفر. فأنتم مثلا انتقالكم بيوتكم إلى المسجد هنا لحضور هذا الدرس يعد سفرا في اللغة، وهذا مفهوم واسع. في الشرع هذا لا يعد سفرا لأن العرف عندنا لا يسميه سفرا. إذن فالاسم إذا أطلق في الشرع وليس له حد في اللغة ولا في الشرع فإن المرجع فيه إلى العرف. إذن فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع أحكام السفر. ولهذا قال العلامة الشنقيطي عليه رحمة الله في أضوائه، قال: أقوى الأقوال فيما يظهر لي حجة هو قول من قال إن كل ما يسمى سفرا ولو قصيرا تقصر فيه الصلاة لإطلاق السفر في النصوص، ولحديثي مسلم المتقدمين وحديث سعيد بن منصور وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر. وقال الثوري: سمعت جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يقول: لو خرجت ميلا قصرت الصلاة. قال ابن حجر في الفتح: إسناد كل منهما صحيح والعلم عند الله تعالى. انتهى كلام الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله. إذن فرجح هذا القول الذي ذكرنا إنه الراجح. وإذن فقال: كل ما يسمى سفرا ولو قصيرا تقصر فيه الصلاة. لماذا؟ قال: لإطلاق السفر في النصوص الشرعية. خامسا أيضا، المرجح الخامس، أن الأحاديث الكثيرة تدل على أن الأحكام التي علقت بالسفر علقت به مطلقا، علقت به مطلقا يعني دون تقييد. من هذه النصوص مثلا حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وضع إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة. الحديث رواه أهل السنة، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، فلم يبين لمن هو المسافر فأطلق كلمة المسافر. إذن فالمرجع في ذلك إلى العرف في تحديد من هو المسافر الذي وضع الله عنه شطر الصلاة، لم يبينه في الشرع، إذن فالمرجع فيه إلى العرف. أيضا من النصوص الشرعية ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. وهذا أيضا فيه إطلاق، لم يرد فيه تحديد للسفر أو لمسافة السفر. ولهذا قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله في مجموع فتاواه، قال: فهذه النصوص وغيرها من نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر قصير، فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ما جمع الله بينه فرقا لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكر من تعليق الشارع الحكم بمسمى الاسم المطلق وتفريق بعض الناس بين نوع ونوع من غير دلالة شرعية هذا له نظائر. انتهى كلامه رحمه الله، ثم ذكر أمثلة، ومن الأمثلة التي ذكرها يعني الشرع أطلق فيها والفقهاء قيدوها، والشيخ الإسلام يقول القول الراجح هو ما أطلقه الشرع. مثلا الفقهاء يقسمون الماء إلى ماء طاهر وطاهر يعني وما طاهر وغير طاهر وما طهور، فيقول هذا الطاهر غير مطهر، والطهور هو الذي يكون ماذا يصلح للوضوء به، والآخر هو غير طاهر. يقول شيخ الإسلام يقول هذا التقسيم الثلاثي لا دليل عليه في الكتاب والسنة، وإنما التقسيم لقسمين طاهر وغير طاهر. الله سبحانه وتعالى قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الآن هذا الماء طاهر وطهور نتوضأ به، ولهذا جاء في ماذا الحديث الآخر وهو حديث ضعيف لكن مجمع على معناه أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت يعني أحد أوصافه هذا يصبح غير طاهر، وإذا لم تغير لا لونه ولا ريحه ولا طعمه فهو ماء يتوضأ به، سميته طاهر وسميته طهور. فشيخ الإسلام يقول هنا هذا أطلقه الشرع وأنزل من السماء ماء طهورا، إذن دليل على أن هناك ماء طاهر وهو طهور أو ماء غير طاهر، فكونكم تجعلون قسما آخر هذا يحتاج إلى دليل، تجعلون هذا الماء طاهر غير مطهر ما هو الدليل على ذلك. أيضا يقول كذلك في الخف المسح على الخفين ورد الإطلاق ولم يفرق بين خف وخف، لذلك كل ما يلبس في الرجل يقول فإنه يجوز المسح عليه، فلم يرد أن الخف يعني المرقع أو الذي فيه خرق لا يمسح عليه، فهو يقول كل ذلك يمسح عليه لأنه ورد المسح على الخفين ولم يرد فيه تقديد يعني تحديد وتقييد، فمن قيد أو حدد بشيء فعليه بالدليل. ولذلك قال رحمه الله وله نظائر، ثم ذكر له أمثلة كثيرة لكن اكتفيت بهاتين المسألتين. سادسا من المرجحات أيضا لمسافة السفر لم يصح فيه شيء، يعني لم يصح فيه شيء من نصوص الكتاب والسنة، وتقدم معنا قول ابن قدامة أن التقدير بابه التوقيت، وهذا لم يوقف فيه شيء في الكتاب والسنة، ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الزاد ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر. وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم واليومين والثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى أيضا فالتحديد بالمسافة لا أصل له في شرع ولا لغة ولا عرف ولا عقل، ولا يعرف عموم الناس مساحة الأرض، فلا يجعل ما يحتاج إليه عموم المسلمين معلقا بشيء لا يعرفونه، ولم يمسح أحد الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الأرض لا بأميال ولا فرس. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالخلاصة في هذه المسألة أن المرجع في تحديد كون الإنسان مسافرا أم لا هو العرف، هذا هو المرجع. فإذا اختلف الإنسان يعني قال هل هذا سفر أو ليس سفر، فالأصل أنه ليس مسافر، الأصل أنه ليس بسفر حتى ماذا يتبين أنه مسافر. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة القصر بحد، لا زمان ولا مكان، والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة، ليس على شيء منها حجة، وهي متناقضة، ولا يمكن أن يحد ذلك بحد صحيح، فإن الأرض لا تزرع بذرع مضبوط في عامة الأسفار، وحركة المسافر تختلف، والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، ويقيد ما قيده، فيقصر المسافر الصلاة في كل سفر، وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة والمسح على الخفين. ومن قسم الأسفار إلى قصير وطويل وخص بعض الأحكام بهذا وبعضها بهذا وجعلها متعلقة بالسفر الطويل فليس معه حجة يجب الرجوع إليها، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا ما يتعلق بالفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث، وقد ذكرت لكم الأقوال القوية في هذه المسألة وبينا الراجح فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصواب فيما نقول. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث وقد ذكرها الشيخ الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة في بيان فقه هذا الحديث، قال رحمه الله: يدل هذا الحديث على أن المسافر إذا سافر مسافة 3 فراسخ جاز له القصر. وقد قال الخطابي في معالم السنن: إن ثبت الحديث، يعني حديث أنس رضي الله عنه، كانت 3 فراسخ حدا فيما يقصر إليه الصلاة، إلا أني لا أعرف أحدا من الفقهاء يقول به. انتهى كلامه. قال الشيخ الألباني معلقا: وفي هذا الكلام نظر من وجوه. أولا أن الحديث ثابت، وحسبك أن مسلما أخرجه ولم يضعفه غيره. الثاني أنه لا يضر الحديث ولا يمنع العمل به عدم العلم بمن قال به من الفقهاء، يعني إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيعمل به، ولا يقال يعني لم يعمل به أحد من الفقهاء، قال لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. ثالثا قال: هذا الحديث قد عمل به راويه أنس ابن مالك رضي الله عنه، وأفتى به يحيى ابن يزيد الهنائي، وهذا تقدم معنا في بيان سبب ورود أو سبب سياق هذا أو ورود هذا الحديث. نعم. ثم ذكر رحمه الله آثارا عن السلف تدل على القصر في أقل من هذه المسافة، يعني ذكر الشيخ الألباني رحمه الله آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وذكر أيضا أثر عن ابن المسيب، يعني تدل على ما تدل على القصر في أقل من هذه المسافة. ثم قال: وقد دلت هذه الآثار على جواز القصر في أقل من المسافة التي دل عليها الحديث، وذلك من فقه الصحابة رضي الله عنه، فإن السفر مطلق في الكتاب والسنة، لم يقيد بمسافة محدودة، كقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وحينئذ فلا تعارض بين هذا الحديث وهذه الآثار، لأنه لم ينفي جواز القصر في أقل من المسافة المذكورة به. انتهى كلامه رحمه الله. الفائدة الثالثة أيضا ذكرها الشيخ الألباني في سلسلة الصحيح، قال: وفي الحديث فائدة أخرى، وهي أن القصر مبدأه من بعد الخروج من البلدة، وهذا مذهب الجمهور من العلماء، يعني يبدأ القصر بعد مفارقة البنيان كما تقدم معنا. يعني الإنسان مازال في بيته ويقول راني مسافر، يعني لا يجوز له أن يقصر في بيته، لا يجوز له أن يقصر في بيته حتى يخرج عن البنيان. إذا فارق بنيان البلد ففي هذه الحال يشرع له القصر. ثم نقل عن الشوكاني في الأوطار قال: وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله. هذا قال به بعض فقهاء الكوفة لكنه ضعيف. ومنهم من قال: إذا ركب قصر إن شاء. ورجح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت، هذا نقلنا فيه الإجماع في الدرس الماضي، واختلفوا فيما قبل ذلك، فعليه الإتمام على أصل ما كان، ما كان عليه حتى يثبت له أن حتى يثبت أن له القصر. ثم قال: ولا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة. انتهى كلامه. إذن فالمسافر إذا أراد السفر لا يجوز له أن يقصر حتى يفارق البنيان، فإذا فارق البنيان شرع له القصر، أما ما زال داخل البنيان فنقول له عليك أن تتم. ولهذا قد يسأل سائل يقول مثلا: المحطات التي تكون مثلا لنقل المسافرين هل أقصر فيها أو لا؟ نقول بهذا التفصيل: إن كانت المحطة يعني متصلة بالبنيان فلا تقصر الصلاة، لكن إذا كانت منفصلة عن البنيان فهنا تقصر فيها الصلاة. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث: ظاهر الحديث يؤيد قول الجمهور في أن المسافر له أن يقصر الصلاة بعد سفره وخروجه عن العمران، يعني إذا دخل وقت الصلاة. ظاهر الحديث يدل على أن على قول الجمهور في أن المسافر إذا دخل وقت الصلاة له أن يقصر الصلاة بعد سفره وخروجه عن العمرة، خلافا للحنابلة، لأن الحنابلة قالوا إذا دخل وقت الصلاة وأنت أردت السفر قال يجب عليك أن تتم. نضرب مثال ذلك: أنت الآن ستسافر وأذن لصلاة الظهر مثلا وأنت ما زلت في بيتك، ثم خرجت بعد ذلك فوصلت إلى أقمار مثلا، هل الآن تصلي الظهر ركعتين أو تصليه أربعا؟ على القول الراجح الذي هو قول الجمهور العلماء وهو الذي يدل عليه ظاهر حديث أنس أنه يشرع لك القصر، صلي ركعتين، هذا هو الصحيح. وعلى قول الحنابلة قالوا: بما أنك ما زلت داخل البنيان وقد دخل الوقت قالوا يجب عليك أن تتم صلاة الظهر، لكن الراجح هو قول الجمهور أنك إذا خرجت ومازال وقت الصلاة فإنك تقصر الصلاة، لأن العبرة بفعل الصلاة لا بوقتها. العبرة بفعل الصلاة، يعني أنت الآن حين وصلت إلى قمار، نسألك أنت الآن مسافر أو لا؟ نعم، أنت في طريقك للسفر، إذن فتقصر الصلاة. فالعبرة إذن بالفعل لا بوقت الصلاة. وهذا يعني المسألة قد حكى فيها ابن المنذر يعني في هذه المسألة إجماعا، لأن الحنابلة منهم من قال بأنه يتم، منهم من قال يعني بقول الجمهور، ولهذا حكى فيها ابن المنذر إجماعا في هذه المسألة، لأنه سافر قبل خروج وقتها، قال وهذا أشبه بما لو سافر قبل وجوبها. يتفرع عن هذه الفائدة أيضا فائدة أخرى، مثلا واحد قادم من السفر، قادم من السفر ثم وصل إلى قمار مع صلاة المغرب، الآن هل يجوز له أن يصلي المغرب والعشاء؟ مع أنه إذا وصل إلى بلده إلى الوان ماذا يكون وقت العشاء لم يدخل بعد، هل يجوز له ذلك؟ الجواب نعم، وهذا قول الجمهور أنه يجوز له أن يجمع المغرب مع العشاء ويصليها جمعا وقصرا، حتى لو وصل فإنه لا يجب عليه بعد ذلك أن ماذا أن يعيد صلاة العشاء، لأنه قد أداها في وقتها، لأن العبرة بفعل الصلاة لا بوقتها. أنت الآن حينما جمعت وقصرت أنت مسافر، إذن فيجوز لك ماذا أن تجمع وأن تقصر في ذلك الوقت. وهذه فائدة مهمة، بعض الناس عندما يكون يأتي مسافر ويكون متعب وربما يأتي وينام، كما يصنع البعض مثلا عندما يأتي مثلا على الساعة الواحدة، مثلا يكون قادم مثلا يصل قمار الساعة الواحدة، ربما يصلي الظهر لوحده ويأتي متعب فينام يقوم بعد صلاة المغرب. فلذلك نقول في مثل هذه الحال إذا وصلت مثلا إلى قمار وقد دخل مثلا الوقت، فتجمع بين الظهر والعصر حتى إذا جئت تستريح إلى المغرب، أو مثلا تكون جاي من هذه الجهة الغربية وصلت مثلا إلى مهونسة مثلا وأدركتك صلاة الظهر، فتجمع بين الظهر والعصر، وهذا ماذا الفعل فيه تيسير هذا الدين. وهذا القول كما قلت هو قول جمهور العلماء، والحديث يعني يؤيد ظاهر قول الجمهور في المسألة، وتنبني عليها هذه المسألة الثانية التي ذكرتها. لعل نكتفي بهذا القدر، ونشرع بإذن الله في الدرس القادم عن الحديث الخامس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.